Thank you. أي سلام. والتي سألها أمامها فضيلة الصالح الشيخ محمد سليمان ومن صار القراء القرية العربية والسطين الذين تسلوا فقد معنا الشهر ورائدهم عبر الزاعة الحديثة والسهراء الكبرى بتحفاف وتعارف وسنة الليلة أن نرى هذه القناة الحديثة الكبرى وتحذر هذه الحديثة بسورة أحيان الليلة أكثر من تقيم هذا الشركة تقيم الزاعة الحديثة